ماتت عن زوج وثلاثة أبناء منقسمة، نسلتها من أربعة للزوج ربع واحد ولأبنائها الثلاثة الباقي لكل واحد واحد. هذه ما خلصنا منها، ما تحتاج شيء أبدا، إذا انقسمت فكأنها لم تمت، فنتركها بالكلية ولا نتعرض لها. طيب، ولهذا لو كان ما معنى أن الورثة ميت إلا هذه البنت ما احتجنا إلى جانب صحة الثانية من مصعد من الأولى. طيب، بقينا بالعم مات عن زوجة وابن وبنت، من كم مسألته؟ كم صح؟ من 24، من 8 أصلها للزوجة من واحد وللابن والبنت سبعة لا ينقسم ويباين ورؤوسهم ثلاثة، نضرب ثلاثة في 8 24 صح، إذا من 24 قسم 24 للزوجة الثلاثة وللابن 14 والبنت سبعة، تمام ولا لا؟ طيب، انتهينا الآن من المسائل، وش نعمل؟ القسمة، قسمنا سهام الزوجة على ورثتها، فانقسم ولا ما انقسم؟ سهام تسعة مسافه من 8 فانقسم ويباين، اثبت 8. قسمنا سهم البنت على مسألتها منقسم، خلصت منه. قسمنا سهم العم ثلاثة على مسألته 24 موافقة في الثلث، نرد المسألة إلى وفقها الثلث، فصار المثبت عندنا الآن أربعة هاي من قسمة ما لنا فيها، 8 و8 صح، 8 المسألة الأولى اللي فيها مباينة والمسألة الثانية اللي فيها موافقة، بينهما 8 نقتدي بواحد صح ولا لا؟ صح. كما لو انكسر سهم فرقاء متعددين وتماثلت رؤوسهم نكتفي بواحد، نضرب 8 في اصل المساله، اصل المساله الاول فيما صحت منه 72، 8 72 576، وهذه الجامعه عند القصر يقول اما الاحياء اللي ما مات منهم احد فمن له شيء من الأولى أخذه مغروبا في جزء السهم الذي ضربناه المسألة، الذي ضربنا فيه المسألة. أما الثاني من له شيء من الثانية قبل نقسم سهام مورثه نضربه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته. انتبهوا لهذه النقطة، ترى هذه على ما يكون الناس مطر. نعم، نقسم سهام كل ميت ايش نضربه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته، فما حصل من القسمة فهو جزء مسألته، ونقول بعد ذلك من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء السهم سهم مسألته وتصح. ضربنا مثلا نصيب الزوجة 9 في 8 بـ 72 قسمناها على مسافة 8 فيها 9، إذن هو جزء السهم. نضرب نصيب زوجها في 9 في 18 ونصيب الابنين 6 في 9 بـ 54. طيب انتهينا. بالنسبة للبنت نصيبها 12 مضروب في 8 مقسوما على 4 24. طيب لزوجها 1 في 24 وللأبناء 3 في 24 72 لكل واحد 24. طيب بالنسبة للعم مسألته 3 في 8 24 نقسمها على 24 فيها 1 هو جزء السهم. نقول للزوجة 3 في 1 3 و للابن 14 في 14 وللبنت 7 في 1 7. وهذه واضح؟ نعطيكم واجب؟ طيب. ها لا هو كذا أفضل، لكن أخسر النجمان 3 ولا فرضيون يجعلون كل وارث الحال سواء وارث ميت ولا ميت. طيب نعم إذا كان ورثة كل ميت ثلاثة وغيره، فإن كان الميت الثاني واحدا فهو كفريق انكسر عليه السهم. نضرب مثلا في الثاني في الأولى أو وقع. إذا كانوا جماعة فكأنهم فرقاء انكسرت عليهم السهم، ما تقل، لكن بس عند القسم، عند القسم تقل. لابد من التفسير عند القسم. إي القسم لا بس في القسم فقط القسم. طيب أما العملية واحد. طيب نأخذ واجب واحد إذا الحال لا يستطيع إذا لو يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع تراجع انت وياه. الغالب كل اثنين ها؟ الغالب كل اثنين ها؟ الغالب كل اثنين. مين اللي معه؟ عبد الملك؟ هذا؟ شوف بارك الله فيك إذا فهمت ولا فهم، شوف بنس الوقت وعلى راسه. نعم؟ بنس. وشوف البنس الناشف. ها؟ يعرفه. طيب على كل حال ناخذ الواجب. اذا هلك هالك عن 7 أبناء ثم مات الاول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 شوي. الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 الثالث عن 5؟ نعم الرابع عن 7 يكفيكم هذا؟ ها؟ يكفي. لا يكفي سهلة. هل فيهم ميت الأولاد الأبناء؟ 4 ميتون. نعم خل الثلاثة جميع، خل 4 في وقت الحالة والثلاثة جميع. ها؟ لا وش هذا؟ حط 5 خانات. 5 خانات يعني 4 اللي ماتوا عشان نجعل كل واحد له مسألة وثلاثة جميع. الكتاب أخبرت أحمد مطابق للقواعد والفن كتاب التسهيل يطابق القوانين القبر. اي ايش كيف لازم تجي يقول هو جنيه عن سبع أمام، والمال بينهم متعاطين في كتاب أقل مالية ثلاثة. أصبر أصبر شهر هذا كلامك على المسألة من سبع. لماذا؟ لأنهم سبع لأنهم عصر والمسألة تكون بعدد سبع رؤوس العصر. نعم الأخيرين ثلاثة جميع نصيبهم واحد جميع إيه مم حتى سأل خانها الخامسة حتى جم ثلاثة جميع ماشي ها كيف إيه مثلا مثلا نعم طيب ناس عن ابنين تنزل مسألة من كم؟ اثنين. طيب جود الخط يا جمال لا أصل هكذا كذا إلى العقرب أصبر بارك الله فيك نزل مسألة اللي مات أحد الأبناء الثاني خلى الثاني إيه لا لا لا لا الثاني الثاني الثاني إيه حط إيه طيب نزل ثلاثة أبناء هذا ابن اثنين بس طريق الهدى هذا يا شيخ طيب يا شيخ عبد الله هم خمسة خمسة ابناء ما شاء الله ايه في واحد لا واحد كم تقسم الآن الأسهم من المثل تبع المساء الآن الميت الأول نقسم سهامه على مثال في اثنين لا ينقسم. نعم تصفح الكبلك يا عبد الله. الثاني سهام واحد على مثلته ثلاثة لا ينقسم. طيب سهم واحد ومثلة الخمسة لا ينقسم ويباين خمس. طيب وهذا مثلة واحد سهم واحد ورجل سبعة لا ينقسم ويباين تمام. هذا النظر الأول. النظر الثاني نعم أصل جامعة. جامعة أصل مثلا في جزتان. وش؟ هل منه وش منين جهة؟ أصل مثلا الأولى في جزتان. كم؟ سبعة. سبعة في 220. كم يبلغ؟ يبلغ 1170. صح. طيب وهي الجامعة تمام. وكان له شيء من الأولى ضربناه في الجامعة غير ثلاثة أبناء ثلاثة في 210 ثلاثة في 210 كم؟ ثلاثة في 160 كل واحد يا أخي كم؟ كم من ثلاثة في 210 630 لكل واحد نعم. طيب لا ماشي معنى ما لحاجة الفرضية ما يجعل شيء. أول النظر أموال في عمل أموال نجد التهم ونقسمه على مسائل. طيب على مسائل يلا الأول أول واحد في 200 مئة تقسمه على اثنين كم يخرج 105 الثاني 210 على كم صار؟ كم صار 30؟ 30 كان من الحلكم ما ثمانية مصدر اثنين ثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين اثنين وثلاثين خمسة وخمسين ثمانية وخمسين سبعة وستين أربعة وستين سبعة وستين خليني أتعود أشياء. اثنين ثلاثة خمسة خمسة سبعة اثناش تسعتاش عشرين ثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين اثنين وأربعين ستة وأربعين ستة وأربعين سبعة وأربعين اثنين وثلاثين خمسة وخمسين ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين واحد وستين أربعة وستين سبعة وستين اثناش ثلاثة ثلاثة صحيح. طيب حل لكم صحيح صحيح صحيح وهذا حل الحجاج لا لا ناس. طيب ناخذ مثلا ولا واجب ها واجب واجب زين يمدينا يا اخوان يلا من المكان يلا هاني نبدأ باليمين أخذ أخذ أقعد يا مهني طيب ما رفع إيه ما رفع ما أبوش إن سمع نزل طيب اكتبوا مكتبوا بس اكتب أجد يا مهند شاهد عارف شاهد أنا يمكن يمكن العام الماضي لا ما يخالف الرجال مقصود الحياة ماذا مقصود يا حرص شو ها هو هذه توري في المناسبة طيب على كل حال ما يحمل اكتب اللي خلوا الآن وإن شاء الله نمشي والباقي بياخذ معاه حروف هجائية لجي ما يقول واحد من ليش ما يقول طيب يلا هلك هالك اي لا لا من هي بواجب هلك هالك عن ام وبنت وبنت ابن وثلاثة إخوة شقة وينفق سن التركة حط خان للمسألة الأولى لا حط خان للمسألة طيب وينفق سن التركة حتى مات البنت عن زوج ها لا نزل لا نزل لا تكتب مرتين خلص عليها انقلع وطلع الوقت بنت حط بنت بنت في الاسفل ناخذ البنت هذا عن زوج عن زوج وثلاثة أبناء أربعة أبناء عن زوج وأربعة أبناء ابن ابن ابن ابن طيب ومعنى الأعلام حطيتهم ثلاثة جميع ها؟ إخوة شقة ثلاثة جميع حطهم وماتت الأم عن زوج وبنت وأربعة أعمام. نعم من ستة أصل كم والبنت البنت كان نصف أربعة طيب والعمام الأخوة ها؟ وين بنت بنت؟ في بنت بنت؟ طيب نعم واحد كده أصغر كم كم هم الأشقاء؟ ينقسم أي همسة هم؟ تبعهم طيب 18 ومئة تصح ما ستبدنت من كم زوج وإيش طيب من كم من أربعة طيب نحا للزوجة واحد زوج للزوج واحد من أربعة وللأبناء متباين ستة واحد في الأربعة نعم أبناء الأربعة كم؟ خطأ الباقي ثلاثة مضروبة في أربعة كم؟ لكل واحد زوج وإيش؟ وش بعد؟ نعم أنا لا بنت مات. ايوه ابدا بالاحد اول. نعم نعم هذا الاجابه اقسم اجابه تقسم ستة تسعة سيامها تسعة مقسومة على مسافتها ستة عشر لا تنقسم وتباين أكثر ستة عشر كم لها نعم طيب تماثل توافقون على ذلك نضرب ايش 18 جمع كم؟ ها؟ نصل المسألة في 16 وضرب أيضا سنة مرة لكل واحد كم؟ لا لا لا مسألة تسعة نعم أين ها كيف القسم الأول المهم بس ماشي يا شيخ الآن بس ثلاث ثلاث كل واحد معطوه ايه عطا ما بس خليه متهاوشون بس انطق يا اخي انطق 12 12 إلا جمع. أنت ما أنتم فهمت أحسن زين صحيح؟ صحيح. كيف ورد أعمال الأم لها أبناء؟ ها؟ أعمال الأم كيف وردناهم ولها أبناء الأخوة الشقة للميت؟ وين؟ الأخوة الشقة لديه الميت. أيه؟ ورد الأخوة الشقة. ولا لك أخ من أب؟ هذا يوم ما هو بلازم. نعم. اجمع في الوقت الحالة خلاص. طيب ها الواجب نعم ها اللي كان هناك احد الاموات يوجب هل نعطيه او نفرض المثل يعني بالمثل هذه اصلا احنا ما احنا معطينكم المساله التي يرث فيها ورثه الثاني من الاول الان كلنا كل المسائل اذا كان ورثه الثاني لا يرث من الاول في يعني بعض المسائل نعم لا قد تكون الام جده وقد تكون الزوجه اما اذا كان في حجب ما نعطي المحجوب لا ما نسمع ما قال لا الا اذا حجي في مساله من اخرى في وقت من المسائل التي نمشي فيها اذا البقين ما توحى منهم الابن مات عن زوجه والابن الذي مات عن ابوه مات ايضا كل إذا مات واحد من الورثة أو أكثر أجل الناس نأخذ لا إيه يمكن إيه يمكن لكن مناسختين هذا ما نحتاجه القسم الثاني هذا ما نحتاج إلى مناسختين نحتاج إلى مناسختين بما في الحال الثالثة لما بعد جد نأخذ إيش العمل تكون صعب شوي. عجيب. وكل واحد شيخ. ما يخاف. كل واحد يحل حله ويعطيك ورقة يكتب صح. لا. لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ناخذ مثال. هلك هالك. عن أختين شقيقتين لا ثلاثة خوات شقيقات ثلاثة خوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تقسم التركة حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وعم لا ما وبنتين بس مشكل نعت فيها شقيق ووجد لا لا ما في عم لأن العم عندنا أخوة لا بيحسبون هنا عن زوجة وبنتين وجد طيب وعندنا في الأول أخوات شقيقات وما ثلاث وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن وابن نعطيكم زيادة ولا ها من نقيم؟ من نقيم؟ هما كذا الأسماء؟ لا راح أكثر من اثنين. راح أكثر من اثنين. ها؟ اثنين للبارح واللي قبل البارح. طيب إذا من الآن عادنا الحروف الأبجدية ها؟ طيب نأخذ من كل حرف واحد مثل ما قال خالد مثل ما سوينا سوديا أكثر ها؟ الاختيار احسن كان انا حين ان زينت اختيار احتجيت عليه طيب اذا تشاحوا وش نسوي نطق زرعه طيب هم الى اجريناه الواحد وقضى رفع اثنين يديه نسوي قراءة تروح هذه الآية نقول لك راح. أنا أرى أن اللي خرج ما يقوم كذا ولا لا؟ والثاني من العدل أن تكون على الحروف الهجائية نعم عدل الحمد لله ما في شيء. إيه لأنه الحقيقة ترى اللي ما يحل قد يكون أفهم من اللي يحل لأن اللي يحل يتلخبط هنا. لا عفوا شيخ مش كذا من الحالة الثالثة اللي احنا اعطيناكم ما هي من الثالث هذا على كل حال ما فيها شيء المهم ما اللي بيقوم الان انت ختم لا اخذ خليل يلا اخذ يلا اجلس ثاني اجلس اخرين ليش واحد يبيح المثل وما دعنا اجد لك الله خير اجد بس تروح علينا الوقت انطق يا اخي انطق طيب لا بس القلم مهم مهم ارفع صوتك ارفع صوتك اقتل فنجين ثلاث يلا خم على أخذهم خامي ها؟ ما نفي المحاب خلاص حتى خمس ما يخاف مثل ما نفي المحاب ما يخاف Thank you. يقول الرجال يبى المريخ هذه حط ما في شيء طب اشيل عادي تصبر عليه ما صح لا ما نعم كذا ما هو بالكلام بالكلام يقلب يقولون لما يفعل إلا صلاة صلاة صلاة صلاة ما يفعل أربع خوات أربع ولف لا يلا طيب دقيقة أعزهم علينا أعزهم أولهم ما خير ما خير أستاذ طيب طيب ماشي بس الأخوات كم هن؟ وهن إذا ما صح ما صح ما صح طيب المثل من سبع للزوج نصف ثلاثة ولا من ستة قصد للنصف الزوج النصف ثلاثة والأخوات الشقيقات لهم ثلثان أربعة والأم لهم ثلث واحد نعم والخمسة الأخوة الأم لهم ثلث طيب صح ها تنقسم أو ما تنقسم؟ ما تنقسم تعوي هي آلة الآن آلة إلى كم؟ الثلاثة الأخوات الشقيقات لا تنقسم كل واحد ولكم من الأم زين كم عليك إليه الآن عليك إلى عشرة عشرة طيب حتى عشرة أسف لا لا تصحيح نعم طيب ما يخالف انظر النظر الأول نظرت الأول أن بينهن بين التبايد على ثلاثة أخوات الشقيقات وأربعة بين التبايد في الأخوات ثلاثة نعم والأم القاسم والخمسة أخوة اليوم بينهم تبايد صح خمسة ثلاثة بينهم تبايد لا ثم ننظر النظر الثاني بين المتبايد من الرؤوس وهي ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة بينهم بين التبايد نظر الخمسة الثلاثة 15 أيه. 15 ب 10 لما نضربه في معادلة عليه ب 10 ب 150 تمام أحسنت حط 150 الزوج ها صحيح صحيح ما عينك كبار يا أخي 150 راتب ثلاثة. قال كم نشوف راتب ثلاثة. إيه. شيء تقول. طيب. الزوج رقم واحد بخمسة عشر. كيف واحد؟ الزوج رقم ثلاثة. ثلاثة بخمسة عشر. تمام. حط 15 ثلاثة أربعة بخمسة عشر. كل واحد عشرين. تمام. حط 20 الأم لها ثلث واحد، واحد بخمسة عشر نعم، حط 15 الخمسة الأم لهم اثنان في ثلث اثنان بخمسة عشر ثلاثين كل واحد صحيح كلامه؟ صح ما تزوج؟ نعم فيهم أحد ميت ولي واحد أو مقتنع ابن واحد حط ابن واحد وحط ابنين وثلاثة أخوات مو ثلاثة نعم. طيب خبص طول عليه لماذا؟ تمام. شو هذا هو؟ ها؟ خذ ورقي ما خاف من أحسن. جين ما هو زوج يا أخي. خلي بعدين نعم واحد في أربعة ها لا فيه انكسار نصيب نصيب البنتين ولا بين ثلاثة هون رؤوس أربعة ها ضرب رؤوس بس النصف أربعة في أربعة 16 نعم. إيش الباقي؟ 12 هما دون أتركوها 12 بينهم نتذكر بهذا الوسائل 3 صح 3 ما أشرت بالتاء إلى الميت أنا نظرت بين الزهام والرسائل ترك الأمناء بس لا لا جامع واحدة تكفي لا جامع واحدة تكفي أحب الجامع فيه طيب إذا كان جامع واحدة تكفي ليش نطول الآن أقسم أقسم الآن على مجال واحد وبعدين شف أقسم على مجال واحد بين سهام الأموات ومسائلهم طيب صح خلاص تمام صح خطأ أين 16؟ لكن 16 مثلا ولا السهم؟ 16 السهم مثلا مثلا؟ طيب صح ماشي. ثمانين عشرين حط عشرين وش عشرين ليش حط فوق مسألة فوق مسألة لأنه هو جزء سامي كم جسد؟ أربعة لفوق؟ طيب عشرين في أربعة ثمانية اجمع شوفوا صح ولا لا خمسة عشر وتسعة تسعة عشر لا مش لا اجمع على واحد واحد على خان واحد اسهل لك لا لا كيف صفر ايه فيها عددين ايه وش عشر عشر واحد وثمانية ستة ثلاثة ثمانية ثلاثة وعشرين ثلاثة واحد وأربعين خمسة واحد ستة. هذا؟ نعم. زين. ماشي. هذا الأبناء. ايش الزوجة بنت وبنت وابن جد ابن واحد جد زوجه جد. اسمع يقول زوجة وبنتين جد. طيب خلوا يقواسي الشرطة نزل الخط العرضي الخط العرضي خلوا يقواسي الابن لأن كان الآن مع النصف خلص المثل الأربع شيء صح